قال ثم قام علي من عنده وهو على طمع أن يوليه، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي، يعني يخشى أن بويع غيره ألا يطاوعه، هكذا ظن عبد الرحمن وليس الأمر كذلك. من حين تمت البيعة لعثمان عن طريق عبد الرحمن بايع هؤلاء الرهط ومنهم علي رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. قال ثم قال ادعو لعثمان فدعوت فنجاه حتى فرق بينهم المؤذن بالصبح، فلما صلى الناس الصبح، طبعا الذي كان يصلي بهم في تلك الليالي قبل الخليفة كان يصلي بهم صهيب رضي الله عنه، صهيب الرومي، حتى بويع لعثمان رضي الله عنه. قال وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافقوا تلك الحجة مع عمر. نعم، كما هو معلوم أن استشهاد عمر بعد الحج، فكان أمراء الأجناد اللي مر بنا ذكرهم اللي هم المغيرة بن شعبة أمير الكوفة، وأبو موسى الأشعري أمير البصرة، وعمرو العاص أمير مصر، ويبقى من معاوية أمير إيش؟ أمير الشام رضي الله عنهم أجمعين. قال فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أراهم يعدلون بعثمان، يعني لا يجعلون له مساويا، لا يجعلون له مساويا بل يرجحونه، فلا تجعلن على نفسك سبيلا، يعني لا تجعلن على نفسك سبيلا من الملامة إذا لم توافق الجماعة. جاءت آثار أن أن أن أن أن الخليفة بعد عثمان جاءت وأنه هو أحق الناس بالخلافة، كان ذلك في حياة عمر، ومن ضمنها أثر ذكرها الحافظ بن حجر في الفتح، منها ما أقرأه عليكم أن عمر رضي الله عنه قال لحذيفة بن اليمان من ترى قومك يؤمرون بعدي؟ فقال حذيفة رضي الله عنه قال قد نظر الناس إلى عثمان وشهروه لها، هكذا جاء. قال الحافظ بن حجر أخرجه ابن شبة من طريق صحيح، كذا قال ابن شبه. وأيضا هذا الأثر أخرجه ابن نعيم، احنا لا ننسى أن ابن نعيم الأصبهاني صاحب الحلية له كتاب اللي هو الإمامة، فيها هذا المقام في إثبات خلافة الأربعة والرد على الروافض، فأخرج هذا الأثر أيضا بسنده صفحة 306. وأيضا من الأثر التي ذكرها الحافظ قال وأخرج ابن أبي شيبة من طريق حارث ابن مضرب هكذا قال حججت في خلافة عمر فلم أرهم يشكون أن الخليفة بعده عثمان، هذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في 14 صفحة 88 و500. فالمقصود أن هذا أمر ظاهر حتى كان في حياة إيش؟ في حياة عمر. أضف على ذلك أن أن أن عبد الرحمن كان يستشير أهل الرأي، بل يعني جاء في بعض الروايات أنه كان يستشير أو يعني يسمع إلى آراء النساء في خدورهن، فلم يكن أحد يعدل إيش بعثمان أحدا رضي الله عن الصحابة أجمعين. طيب، من فضائل عثمان ما سمعناه كونه خاتم رسول الله على ابنتيه رقية وأم كلثوم رضي الله عنهن، لما قال سلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هنا يعني ينبه الذين شراح الحديث لما يأتي مثل هذا الحديث في وصف عثمان بالحياء أصحابه كلهم كذلك، أيضا لما يأتي مثل معنى حديث في فضائل أبي عبيدة لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ونحو ذلك، يعني أصحابه كلهم أمناء رضي الله عنهم، لكن يعني لما يخص عثمان بهذه الخصلة الحياة أو عبيدة مثلا بالأمانة فهذا قدر زائد، هذا قدر زائد عما عليه سائر الصحب الكرام. قال عليه الصلاة والسلام ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة. جاء في رواية لمسلم إن عثمان رجل حي وإني خشيت أن أذنت له على تلك الحالة لا يبلغ إلي في حاجته، هكذا جاء في الحديث. أيضا من فضائله لما كان يوم بيعة الرضوان وأن عثمان رضي الله عنه قال قد بعث سلم إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدها بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال سلم بيده اليمنى، بيده اليمنى كما ذكر الحافظ يعني أشار بها، أشار سلم بيده اليمنى وقال هذه يد عثمان، هذه يد عثمان أي بدل يد عثمان، ف فضرب بها على يده، على يده ماذا؟ نعم على يده الأخرى، نعم اليسرى، فقال هذه العثمان، هذه العثمان أي البيعة لمن؟ البيعة عن عثمان. فيعد عثمان رضي الله عنه قد شهد إيش؟ بيعة إيش؟ الرضوان رضي الله عن الصحابة أجمعين. طيب تفضل إيش؟ إيه؟ لا لا سيأتي معنا أخي، يعني أن في فرق بين مسألة الخلافة ومسألة إيش؟ مسألة الفضل. يعني مسألة الخلافة ما أحد، يعني لو واحد قال أن عليا أحق بالخلافة من عثمان هذه مسألة يضلل فيها المخالف ويبدع، هذا لا نزاع في هذا، وهذا واضح كلام شيخ الإسلام في الواسطية بين في هذا. لكن مسألة التفضيل ليه وقع في نزاع كما سيأتي، يعني أيهما أفضل؟ فلا يعني ينبغي أن لا نخلط بين مسألة التفضيل ومسألة إيش؟ الخلافة. فترتيبهم في الخلافة هذا محل اتفاق، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لكن مسألة التفضيل سيأتي معنا بعد قليل، المفاضلة أيهما أفضل، علي أم عثمان رضي الله عنه، هذه المسألة التي سيأتي الحديث عنها، هي مسألة اجتهادية أم مسألة يضلل فيها المخالف؟ فالمقصود أنه هذه منفكة عن تلك. قبل ما يبدأ أخونا عندنا أنا نقل ذكر الشيخ الإسلام، يقول رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله: ما اجتمعوا على بيعة، على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة عثمان. هذا مما يعني يبين لك عظم شأن إيش؟ خلافة عثمان، وأن خلافته لا مطعن فيها. وسئل الإمام أحمد عن خلافة النبوة، لعل الخلافة اللي جاءت في حديث السفينة، فقال: كل بيعة كانت بالمدينة، كل بيعة كانت بالمدينة، وهذه تشمل من؟ الخلفاء إيش؟ الأربعة رضي الله عنهم. قال: وكلهم بايع عثمان بلا رغبة، بلا رغبة بدلها ولا رهبة، يعني الكل بايع عثمان ليس طمعا وليس إيش؟ خوفا. قال: فلم يعطي أحدا على ولايته، وألصق الناس عبد الرحمن بن عوف، يعني هو الذي اختاره ابتداء، فعثمان ما أعطى شيئا لا عبد الرحمن ولا غيره. قال: فلم يعطي أحدا على ولايته لا مالا ولا ولاية. فالصحابة اللي هم الرهط هؤلاء الستة والخمسة لم يحابوا، نعم هؤلاء الستة، نعم الصحابة لم يحابوا عمر ولا الصديق. إذا كانوا يعني لم يجامل ولم يحاب الصديق ولا عمر، فمن باب أولى إيش؟ عثمان. بل كما نقل الشيخ بعض الآثار أنه لما الصديق يعني استخلف عمر بعد أن يموت، فبعض الصحابة قال له يعني تستخلف، وذكر شدة عمر، فقال الصديق: قال: أتخوفوني بالله؟ فلاحظ أن الصحابة لو رأوا شيئا مما يعني ينبغي أن يقال لن إيش؟ لن يعني يخفوه. فقال: الصحابة لم يحابوا عمر ولا الصديق مع ولايتهما. لاحظوا كلام الصحابة، والصديق هو الخليفة، فكيف يحابون عثمان وهو بعد إيش؟ لم يتولى في وقت إيش؟ وقت المداولة بين هؤلاء الستة. هذا الكلام المتين ذكره الشيخ رحمه الله في المنهاج السادس صفحة 53 و100. طيب تفضل شيخ. قال الطحاوي رحمه الله: ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما، لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة، وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة، كما دل عليه حديث السفينة المقدم ذكره أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وكانت خلافة أبي بكر الصديق 2 سنة و3 أشهر و3 أشهر، وخلافة عمر 10 سنين ونصف، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 4 سنين و9 أشهر، وخلافة الحسن ابنه 6 أشهر. وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، وهو خير ملوك المسلمين،

وكما مر بنا أن عثمان استشهد في سنة 35 الهجرة، وأن الصحابة كما جاء في كتب الأثار والتاريخ جاءوا إلى علي رضي الله عنه وقالوا إن هذا الرجل قد قتل، ولا بد للناس من إمام، ولا نجد أحدا أحق بهذا منك. علي رضي الله عنه امتنع وقال أن أكون وزيرا خير من أن أكون أميرا، لكن ألحوا عليه وتمت بيعته في المسجد. ومما يدل على حقية علي وأن خلافة النبوة مثل ما مر بنا، عندنا حديث سفينة، وعندنا أيضا حديث إيش، حديث عمار بن ياسر في صحيح مسلم لما قال عليه الصلاة والسلام عن عمار: تقتله أو تقتلك الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فعندك حديث سفينة وعندك حديث عمار، كله يدل على إيش، على أن خلافة علي خلافة نبوة وأنه أمير المؤمنين. يقول شيخ الإسلام عن حديث سفينة يقول: وهذا يدل على صحة إمامة علي ووجوب طاعته، وهذا يدل على صحة إمامة علي ووجوب طاعته، سواء حديث سفينة وحديث إيش، حديث عمار، حديث عمار في مسلم. هكذا في الفتاوى الرابع صفحة 37 و400. حديث السفينة هو عندنا في الكتاب، قال عليه الصلاة سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وقرأ أخونا كلام الشارح أن خلافة الصديق وعمر وعثمان وعلي كلها خلافة إيش، خلافة النبوة، بل كما قال إيش، حتى إيش الستة الأشهر التي تولى فيها من تولى فيها الحسن بن علي رضي الله عنه أجمعين. طيب انتهينا من هذه المسألة. يبقى معنى الكلام في المفاضلة بين علي رضي الله عنه وبين عثمان. فهذه المسألة يعني نجد من العلم المحققين من يقول أن هذه المسألة يعني لا يضلل فيها المخالف، وهذا ذكر شيخ الإسلام كما تعرفون في الواسطية، وأيضا ممن يرى هذا الرأي الحافظ الذهبي رحمه الله كما في سير أعلام النبلاء. فشيخ الإسلام يقول في الواسطية يقول: وإن كانت أيها المفاضلة، لاحظ احنا قلنا الخلافة، لو أحد قال أن علي أحق بالخلافة من عثمان هذه مسألة يضلل فيها المخالف ويبدع هذا اتفاقا بين أهل السنة، لكن الكلام في قضية المفاضلة أيهما أفضل من جهة الفضائل لا من جهة إيش الخلافة. فشيخ الإسلام يقول في الواسطية: وإن كانت هذه المسألة أيهما أفضل علي أم عثمان، يقول: وإن كانت ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي ظلل فيها مسألة إيش الخلافة، هكذا في الواسطية. أيضا نفس الكلام قاله الحافظ الذهبي رحمه الله، يقول: ليس تفضيل علي، تفضيل علي على عثمان ليس برفض ولا هو بدعة، بل قد ذهب إليه خلق من الصحابة والتابعين كذا قال، ولكن جمهور الأمة على ترجيح عثمان على علي، ولكن جمهور الأمة على ترجيح عثمان على علي، وإليه نذهب، وإليه نذهب. هكذا في سيرة على النبلاء 16 صفحة 57 و400. لكن في موطن آخر شيخ الإسلام ذكر الخلاف في هذا، يعني هل المسألة اجتهادية كما أشار في الوسطية أو يضلل فيها المخالف. فهو كلام الشيخ ما يتعارض، أنه هو يحكي عن يقول جمهور السنة على أنها ليست مسألة إيش يضل فيه المخالف، لكن موطن آخر ذكر الخلاف وقال في مسألة تفضيل علي على عثمان: أهي مسألة اجتهادية يسوق فيها الاجتهاد أم مسألة يضل فيها المخالف؟ فذكر القولين. فهناك من أهل العلم من يرى أنها حتى مسألة تفضيل علي على عثمان هذه مسألة إيش يضل فيها المخالف ويبدع. ونقل الشيخ الإسلام، نقل ذلك عن الإمام أحمد ومن قبله أيوب السختياني، وأيضا نقل عن إيش الدارقطني، وقالوا عبارتهم التي ستمر بنا بعد قليل، قالوا: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. هناك من لما ننظر إلى مسألة التفضيل علي على عثمان، كما بيّن شيخ الإسلام أيضا في مواطن من كلامه، أن أهل الكوفة معرفة التشيع عند إيش عندهم، فكان أهل الكوفة يقدمون من يقدمون يفضلون علي على عثمان، وينسب هذا إلى سفيان الثوري رحمه الله، لكن يقولون إيش رجع عنه، ذكر غير واحد. فهؤلاء يفضلون عليا على عثمان. ومنهم من يتوقف من أهل العلم، وهذا نسبي إلى بعض أهل المدينة، لكن الجمهور وسائر الأمة على إيش؟ على تفضيل عثمان على علي. وكما قال الحافظ رحمه الله، الحافظ بن حجر في الفتح، والإجماع انعقد بآخره بين أهل السنة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. يعني كان يقول إيش؟ إن هذا الأمر الذي إيش استقر عليه مذهب السلف، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. هكذا قال الحافظ في الفتح السابع صفحة 34. أما كلام شيخ الإسلام رحمه الله في قضية المفاضلة بين علي وعثمان، فهذا جاء في غير موطن في الفتاوى الرابع صفحة 35 و400، وأيضا كذلك صفحة 26 و400، وجاء أيضا في المنهاج الثامن 24 و200. الإمام أحمد رحمه الله يعني بالنسبة للتفضيل، يعني هو كعادة الإمام أحمد الالتزام بالسنة والأثر، فهو يرى أنك إيش تقتصر في رواية، أنك تقتصر على ماذا؟ على ما جاء به أثر ابن عمر. أثر ابن عمر لما يقول كنا نفضل أو كنا نخير، فنقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه السلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فالإمام أحمد في رواية يرى إيش؟ أننا نقف على إيش؟ على عثمان. وفي رواية يعني يقول لو ربعت بعلي فهذا يعني هذا صواب. يقول الإمام أحمد أبو بكر وعمر وعثمان في التفضيل، لاحظ ثم إيش؟ يقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في إيش؟ في الخلافة. لاحظ يعني المسألة متسقة عند الإمام أحمد. وقال أيضا السنة في التفضيل الذي نذهب إليه، هذا كلام الإمام أحمد، السنة في التفضيل الذي نذهب إليه ما روي عن ابن عمر، ما جاء عن ابن عمر، هذا في البخاري، اللي وش نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ثم قال ولا نعيب من ربع بعلي رضي الله عنه لقرابته وصهره وإسلامه القديم. وفي رواية من قال أي هذين القولين فقد أصاب. هذه كلها رواية جمع الباحث الأحمدي في كتابه المسائل المروية عن الإمام أحمد في الاعتقاد في الجزء الأول صفحة 81 و300. طيب انتهينا من الكلام عن مسألة التفضيل. هنا في حديث أيضا سفينة خلافة نبوة 30 سنة، هذا الحديث احتج به الإمام أحمد في الرد على من ربع بمعاوية. بعض العلماء قال الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم إيش؟ ثم معاوية، باعتبار إيش؟ باعتبار أن علي لم يجتمع عليه الناس، وأما معاوية فاجتمع عليه الناس عام الجماعة، بعد عام الجماعة استقر له الأمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. فكما ذكر شيخ الإسلام وأطال أن هذا الحديث احتج به أحمد في الرد على من ربع بمعاوية في الخلافة، وهذا قاله الشيخ الإسلام، قاله جماعة من أهل الحديث، قال هكذا عبر شيخ، جماعة من الحديث البصريين والشاميين والأندلسيين. وجاءت عبارة أحمد المشهورة لما سمعناها، لما قال من لم يربع بعلي في الخلافة قد إيش؟ فهو أضل من حمار أهله. طبعا حجة هؤلاء حتى يعني يعرف أن هؤلاء عندهم حجة، احتجوا بأن أكثر الحديث التي فيها ذكر خلافة النبوة لا يذكر إلا من؟ إلا الثلاثة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وتذكروا مر بنا حديث جابر وحديث سمرة وحديث أبي بكرة، يعني بس نتذاكر هذه الحديث بس لما جاءت في فضائل الصديق. عندك مثل حديث أبي بكرة في لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم رأى منكم رؤيا، فجاءت الرواية نعم فوزنت أنت أبو بكر فرجحت أنت أبي بكر، ثم وزن عمر أبو بكر فرجح أبو بكر، وزن عمر وعثمان. فلاحظ ذكر من؟ ذكر الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان. نفس الشيء عندك حديث جابر رأى الليلة رجلا صالحا، هذا كله في مخطوط كم؟ مخطوط 95 و200. كذلك حديث سمرة، فهذه حجتهم إيش؟ هذه الحديث الثلاثة. لكن سبق أن تذكروا مربنا في الدرس قبل الماضي أنه ما في تعارض بين هذه الحديث ثلاثة وبين حديث إيش سفينة. فهذه الحديث ثلاثة لحديث جابر وسمرة والبكرة التي نصت على هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم هي حديث عن الخلفاء الذين إيش لهم خلافة نبوة ممن إيش اجتمع عليهم الناس ولم يقع شقاق. وخلافة علي تبقى أن خلافة نبوة ولو إيش ولو نازعه من نازعه من إيش من أهل الشام. يعني بس تذكير بكلام شيخ الإسلام في المسألة لما قال كثير من السلف الخلف قالوا في خلافة صدق أن لا عفوا يقول كثير من السلف الخلف قالوا في خلافة صدق أنها ثابتة بالنص الجلي لا عفوا اللي قبله نعم ما جاءت بالأخبار النبوية الصحيحة حق كله. فالخلافة التامة التي أجمع عليه المسلمون وقوتل بها الكافرون كانت من خلافة الثلاثة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وخلافة علي اختلف فيها القبلة نازعها للشام ولكن هذا لا يقطع في أن عليا كان خليفة راشدا مهديا هذا مر بنا في موضعه. إذن انتهينا من الكلام عن هذه المسألة والرد على من إيش من ربع بمعاوية وترك عليا رضي الله عن الصحابة أجمعين. طبعا الإمام أحمد قال فهو أضل من حمار أهله وأيضا أمر إيش بهجر من إيش من قال هذا القول ونهى عن مناكحته. هذا كله جاء في الفتاوى الرابع والمنهاج الثامن. ننتقل إلى كلام الشارح. قال وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه. نعم هو أول ملوك المسلمين وكما ذكر شيخ الإسلام وغيره يعني هو تولى 20 سنة نائبا لعمر مر بنا أنه هو أمير ماذا أمير الشام في حينها وأيضا كذلك في عهد عثمان. ثم مكث 20 سنة إيش ملكا وخليفة للمسلمين رضي الله عنه. قالوا لكنه لما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن بن علي هذا في عام الجماعة وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن لما قال إن ابني هذا سيد كما هو عندنا. وهذا يبين لك إيش أن الاجتماع هنا وترك القتال هو إيش هو المشروع. يقول شيخ الإسلام لما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بالإصلاح وترك القتال دل على أن الإصلاح بين تلك الطائفتين أحب إلى الله من ماذا من هذا القتال. بعدها قال فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين. قبل أن نبدأ في هذا يعني عندنا يعني إشكال يريد عندنا حديث جاءت في فضل أهل الشام اللي كان معاوية عندهم حديث مثلا لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين. جاءت أثار كثير من السلف أنهم إيش أنهم في الشام وأنهم أهل الغرب هذا جاء في فضائل الشام. وعندك أيضا في المقابل جاء فيما يدل على إيش فضل إيش ما يتعلق بعلي رضي الله عنه قضية إيش مثلا إيش تقتلك إيش الطائفة الباغية. وأيضا عندك حديث إيش شيخ الخوارج لما قال إيش تقتلهم إيش أولى أو أولى أو في رواية أدنى الطائفتين للحق والذي قاتل خارج هو من هو علي رضي الله عنه. فصار إشكال عند البعض يعني عندنا حديث فضل أهل الشام وعندنا حديث إيش في فضائل إيش من كان مع علي رضي الله عنه من قاتل الخوارج. فكان جواب شيخ الإسلام رحمه الله في إزاء هذا الإشكال أنه لا لا لا لا, لا تعارض وأن فضل أهل الشام لا يقتضي ألا يكون فيهم من فيه بغي. يعني كون أهل الشام ورد فيهم فضل فهذا لا يتعارض مع إيش يعني هم عندهم فضل لكن أيضا لا يتعارض مع وجود إيش البغي عند بعضهم عند بعضهم. وكذلك أيضا كون مثلا جاء الحديث تقتلهم أولى الطائفتين أو أولى أو أدنى الطائفة الحق فالشخص وإن كان مرجوحا في بعض الأحوال لم يمنع أن يكون قائما بأمر الله. لما نقول مرجوحا هنا باعتبار أن قتال علي رضي الله عنه لأهل الشام هذا قتال يعتبر إيش قتال فتنة كما سيأتي. فكون مثلا ترك أو مثلا يعني ما سلك المسلك الراجح في هذا من ترك هذا القتال لا يعني أنه لا يكون قائما إيش بأمر الله من هذه الجهة، من جهة ماذا؟ من جهة القتال الخوارج. ثم قال: وكون بعضهم باغيا في بعض الأوقات مع كون بغيه خطأ مغفورا. هذا أيضا أمر مهم، يعني يكون مثلا قيل عن أهل الشام كما في حديث عمار: تقتلك الفئة الباغية، فلا يمنع أن هذا الباغي قد يكون عن إيش؟ عن تأول، لا يكون هذا ذم مطلق لأهل الشام، فقد يكون عن تأول واجتهاد، وقد يكون هذا البغي الذي لحقه هذا الوصف هذا يعني يزول بالمحصات العشر التي مرت بنا في كلام الشارح فيما سبق. قال: وكون بعضهم باغيا في بعض الأوقات مع كون بغيه خطأ مغفورا لا يمنع ما شهدت به النصوص من الإيمان بجميع النصوص. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى الرابع صفحة 47 و400. طيب انتهينا من المسألة هذه. هنا في قضية أيهم أقرب الحق، لا شك أن علي أقرب الحق من إيش؟ من معاوية، لأن هذه مسألة وقع فيها لفس، فبعضهم قال أن كلاهما مصيب، وهذا بناء على أصل عند بعض الطوائف إيش؟ أن كل مجتهد إيش؟ مصيب، وأنتم تعرفون التحريف هذا إيش المراد بالإصابة؟ نريد الإصابة اللي هي عين الحق، فالحق لا يتعدد. أما أريد بكلمة مجتهد مصيب أن يعني رفع الحرج والمغفرة، نعم، فكل مجتهد مصيب بهذا المعنى باعتبار حديث الذي شهد الحاكم فأصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد. لكن إذا أريد بالحق اللي هو الإصابة اللي هي عين الحق، فالحق لا يتعدد. فلا شك أن عليا أقرب إلى الحق من معاوية رضي الله عنهم أجمعين. يقول شيخ الإسلام: لم يسترب أئمة السنة وعلماء الحديث أن عليا أولى بالحق وأقرب إليه كما دل عليه النص، وإن استرابوا في وصف الطائفة الأخرى بظلم أو بغي، ومن وصفها بالظلم والبغي حصل ومن وصفها يعني وصف أهل الشام بالظلم أو البغي جعل المجتهد في ذلك من أهل التأويل. يعني يكون هذا البغي عن إيش؟ عن تأول، ولو قلنا ليس عن تأول ولا عن اجتهاد فهو أيضا إيش؟ ذنب مغفور بتلك الممحصات العشر. هذا بعض كلام الشيخ في أيضا الفتاوى الرابع 39 و400. بعدها أشار الشارح رحمه كما تلحظون إلى ما وقع من الفتن بين الصحابة، معركة الجمل ومعركة صفين، وأعطى جوابا يعني وجيزا بليغا في في في في المعركتين. فعندك هنا مثلا معركة الجمل التي وقعت بين علي من جهة وطلحة والزبير ومن معهم من جهة أخرى. قال عندك هنا: فجرت فتنة الجمل. طبعا نسبة فتنة الجمل باعتبار أن عائشة رضي الله عنها خرجت على جملها تريد أن تصلح بين المؤمنين. فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير، وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين. هذا الكلام الوجيز بين شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج. أقرأ عليكم كلامه، يقول رحمه الله: لم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في الاقتتال، لا علي ولا طلحة ولا الزبير في الجهة الأخرى. لم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في الاقتتال، ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم، فإنه لما تراسل علي وطلحة والزبير وقصدوا الاتفاق على المصلحة، لما عزموا على الاتفاق على المصالحة، خشي القتلة أن يتفق علي معهم على إمساك القتلة الذين قتلوا عثمان، فخشي القتلة أن يتفق علي معهم على إمساك القتلة، فحملوا على عسكر طلحة والزبير. يعني لاحظ هؤلاء القتلة الأوباش الطغاة، يعني لما رأوا أن الأمر سيتم الصلح ماذا فعلوا؟ حملوا على عسكر طلحة والزبير، فظن اللي هو طلحة والزبير ظن أن عليا إيش حمل عليهم، فحملوا إيش دفعا على أنفسهم، فظن علي رضي الله عنه إيش أنهم ماذا أنهم حملوا عليه، فأيضا حمل دفعا إيش على إيش دفعا عن نفسه، فوقعت الفتنة بغير اختياره. هكذا هؤلاء الأوباش الطغاة هم الذين إيش أثاروا هذه الحرب. هكذا في المنهاج الرابع صفحة 16 و300، وأيضا جاء بمعناه في الثامن صفحة 22 و500. وأيضا ممن قرر هذا أبو محمد بن حزم رحمه الله في الفصل، ذكر ذلك بمعناه في الرابع صفحة 39 و200، وأيضا كتاب الإحكام الثاني صفحة 85، الثاني صفحة 85، رضي الله عن الصحابة. هنا الشارح عليه رحمة الله ماذا قال؟ قال: وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه ومن تنتصر له قبيلته. هنا جاء الكلام في قضية لماذا علي رضي الله عنه لماذا لم يقتص من هؤلاء القتلة وهم معه ايش في المعسكر. فالشارح يشير الى بعض الأجوبة، فبعضهم يقول ان عليا لم يعرف ايش القتلة ايش بعيانه، هذا جواب. وفي جواب اخر يقول كيش ان علي رضي الله عنه ما كان يرى قتل ايش الجماعة ايش بالواحد، من المعلوم ان عثمان رضي الله عنه اشترك في في في قتل جماعة من هؤلاء الأوباش، فبعضهم يقول أن عليا لا يرى قتل الجماعة بالواحد. لكن شيخ الإسلام رد ذلك وقال لا حاجة إليش إلى هذه الأعذار أنه لا يعرف عيانهم ولا عينهم، بل علي كان يعرف عيانهم، لكن لم يكن الأمر مستقرا لعلي رضي الله عنه، فالناس متفرقون. ولهذا يقول شيخ الإسلام لم يكن عليا مع تفرق الناس عليه متمكنا من قتلة عثمان إلا بفتنة تزيد الأمر إيش شرا وبلاء. فهؤلاء القتلة لهم قبائل لها شوكة ولا شأن، فلو قتل هؤلاء القتلة لزاد الأمر إيش سوءا. ومما يبين ذلك أن معاوية رضي الله عنه والذي كان يطالب بدم الشهيد المظلوم عثمان رضي الله عنه أنه بعدما ولي الأمر فسمع في إحدى المرات ابنة لعثمان وهي يعني تنوه على أبيها، فأمرها بالكف عن ذلك. فالمقصود أن معاوية فيما بعد أيضا كذلك إيش لم يستطع ذلك، مع أنه إيش استقر له الأمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. جاء في تاريخ الكلام اللي قرأنا عليكم قلنا في المنهاج أنه لم يكن علي مع تفرق الناس عليه متمكن من قتلة عثمان إلا بفتنة تزيد الأمر شرا وبلاء، هكذا في المنهاج الرابع صفحة 700. والحافظ بن كثير يقول في تاريخه: لما استقر أمر بيعة علي رضي الله عنه دخل طلحة والزبير ورؤوس الصحابة وطلبوا منه إقامة الحدود والأخذ بدم عثمان، فاعتذر إليهم بأن هؤلاء لهم مدد وأعوان، أن هؤلاء القتلة لهم إيش مدد وأعوان، هكذا في البداية السابع صفحة 48 و200. طيب انتهينا من هذه المعركة، يبقى عندنا الآن الكلام عن معركة إيش معركة صفين. قال: ثم جرت فتنة صفين لرأي. كلام الشارح يعني واضح وبين، وهو أن أهل الشام يعني يطالبون بدم عثمان ولن يعني يخضعوا لعلي إلا بعد إيش ولن يبايعوه إلا بعد هذا الأمر. فالذي حصل أن علي رضي الله عنه يعني هكذا اجتهد رضي الله عنه، رأى أنه باعتبار أنه أمير المؤمنين وأنه هو الخليفة وأن هؤلاء عليهم أن يطيعوه وأن يبايعوه، رأى قتاله. وجمهور الصحابة كما قال عندكم أكابر الصحابة كانوا إيش على خلاف ذلك، فصار هذا قتال فتنة، لأن هذه الطائفة اللي هم أهل الشام يعني لو سماها من سماها بأنها طائفة باغية، فمن المعلوم كما في آية الحجرات أن هؤلاء لا يقاتلون إيش ابتداء، وإنما ماذا يدعون إلى الصلح كما في آية الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي الآية. ولهذا أم المؤمنين رضي الله عنها عند هذه لقالت قالت: ترك الناس العمل إيش بهذه الآية. ولهذا كما مر بنا أن الصحابة ما شاركوا، وعلي رضي الله عنه فيما بعد إيش ندم على إيش على هذا القتال. وكان يقول رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل أمير المؤمنين، يقول: لله در مقام قامه سعد بن مالك، يعني سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، هذا كلهم من الصحابة الذين إيش اعتزلوا هذا القتال. قال الله در مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمر، إن كان برا إن أجره العظيم، وإن كان إثما إن خطأه ليسير. هكذا في الفتاوى الرابع 47 و400. مر بنا في قضية إيش أن الصحابة عندهم نصوص عامة في طاعة ولاة الأمور اللي طاعة علي رضي الله عنه باعتبارها أمير المؤمنين، وعندهم نصوص خاصة إيش في الكف واعتزال الفتنة وعدم المشاركة فيها. فبر بنا تقرير شيخ الإسلام أنه لا يعدل عن إيش عن النص الخاص إلى النص العام. هكذا أيضا مر بنا في لما جاء الكلام عن طاعة ولاة الأمور. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الأمر القتال للفئة الباغية مشروط، مشروط بالقدرة والإمكان، ومن رأى أن هذا قتال فتنة مفسدته أكثر فلا تجب طاعة الإمام فيه، فلا يعدل عن نص خاص إلى نص عام في طاعة الولاة، لا يعدل عن نص خاص له إيش النهي عن قتال الفتنة. وقد أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وما ورد من النصوص بترك القتال في الفتنة يكون قبل البغي، وما ورد من الوصف البغي يكون بعد ذلك، وحينئذ يكون القتال مع علي واجبا لما حصل البغي. والآن ما حصل منه بغي، ما قاتلوا، فالذي ابتدى بالقتال هو من؟ علي رضي الله عنه. ويمكن أن يدفع ما ذلك بالتأليف بالكلمة مثل ما قال عندكم هنا رحمه الله. ولم يعتقد علي رضي الله عنه أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوب، على كل هذا الذي وقع. قال شيخ الإسلام: وأما السلف فيقول أكثرهم لم يوجد شرط قتال الفئة الباغية، فإن الله لم يأمر قتالها ابتداء، بل أمر إذا اقتتلت طائفتان أن يصلح بينهما، ثم إن بغت تقاتل هذه الطائفة الباغية. هكذا في المنهاج الرابع 20 و400. والمقام اللي كنا دائما يعني الشيخ يقرره ويحرره، يعني قضية مثلا ما جرى من طلحة والزبير في معركة الجمل، أو حتى أيضا ما جرى بين علي ومعاوية في معركة صفين، هذا يعني كما هو معلوم أن هذا عن اجتهاد، وإذا كان عن اجتهاد فلا ذنب فيه ولا كلام، ولو قلنا أنه ذنب فهذا إيش يعني يمحى به في تلك الممحصات العشر. هنا عبارة مرت بنا وكثير ما يعني ما يعني عبارة هي مشكلة، والسياق يعني يمكن يستقيم بدونها. لما قال: اعتقد علي أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتاله، جاء هذا السطر الذي محل إشكال بطلب إمام ألو أصر عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب. هو الكلام يستقيم بدونه، والصدر يبقى محل يعني إشكال واشتباه وقلق. فلو قلنا: ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه اعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليه تحصل بقتالهم، ولم يعتقد أن التعريف، ويمكن لو حذفنا هذا الصدر أو استغنينا عنه بالأحرى لاستقام الكلام. ولو أثبتناه فكيف يكون معناه؟ يمكن أن يقال معناه: اعتقد علي أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليه تحصل بقتالهم بطلب إمام ألا أصر عليهم، إمام اللي هو من؟ علي. أصر على من؟ على أهل الشام بما اعتقد أنه الإمام الذي تجب طاعته، أنه يحصل به أداء الواجب، ويرى أنه ما يحصل الواجب إلا بإيش؟ إلا بأن يخضعوا له، وإن لم يخضعوا إيش ماذا؟ قاتلهم. وعلى كل إن الكلام يستقيم بدون هذا البيت، بدون هذا السطر. قال عندك: وقاعدة عن القتال أكثر الأكابر. هذا مر الشيخ قرر في عدة مواطن شيخ الإسلام في المنهاج الرابع 48 و400، والثامن 33 و200، والرابع 39 و400. هذا مهم، لأن بعض الناس يظن أن الصحابة شارك، ولا، أكثر الصحابة لم يشارك إيش في هذا القتال. أكثر الصحابة الرابع من المنهاج 48 و400، والثامن 33 و200، والفتاوى الرابع 39 و400. وما أجمل كلام الشارح رحمه الله لما قال: والفتنة التي كانت في أيامه في أيام علي قد صان الله عنها أيدينا، فنسأل الله تعالى أن يصون عنها ألسنتنا بمن يكره. ولا أقول لك ما قالها الإمام: ربنا لا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. طيب، يأتي من فضائل علي، طبعا فضائل علي كثيرة جدا، ويقول الحافظ رحمه الله بن حجر: وأوعب من جمع مناقب، يعني أوسع من جمع مناقب علي في الأحاديث الجياد النسائي في كتاب الخصائص، كذا في الفتح السابع صفحة 74. فمن فضائله كما هو عندك هنا لما قال عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون موسى إلا هنا لا نبي بعدي. من باب التنبيه والاحتراز نبه شيخ الإسلام أن تشبيه الشيء بالشيء يكون بحسب ما دل عليه السياق، مو معنى أنه نبي مثل ما كان هارون، فهذا يعني تشبيه الشيء بالشيء يكون بحسب ما دل عليه السياق ولا يقتضي المساواة إيش من كل شيء. فهنا وجه الشبه هو ماذا؟ لما قال: أنت مني بمنزلة هارون موسى، يعني في الاستخلاف، ما هو الآن أن سلم ذهب إلى تبوك واستخلف عليا فعيرهم المنافقون، نعم، فقال علي أن سلم يعني تخلفني أو تستخلف عند النساء والصبيان، فقال أن سلم هذا الحديث، قال: وهو استخلاف في مغيبة. طيب، وهل هذا الاستخلاف من خصائص علي؟ الجواب لا، أن سلم إذا غزا كان يعني يجعل على المدينة عاملا نائبا له، هكذا في المنهاج السابع 31-300. وقال أيضا رحمه الله في نفس الحديث: حديث أنت مني ليس من منزلة هارون من كل وجه، وإنما شبهه في الاستخلاف خاصة، وذلك ليس من خصائصه. يعني كلام المنهاج يتفق مع الفتاوى الرابع صفحة 17-400. وإلا لو كان المسألة كذا، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لما عفوا غزوة بدر، لما جاء موضوع أسرى بدر ورأى عمر إيش أن يقتلوا ورأى الصدق خلاف ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام عن عمر، قال: أنت إيش شبهه بمن؟ نعم، كيف؟ نعم، لا هنا في حق الصديق قال إيش عن الصديق؟ قال: أنت نعم إبراهيم إيش وعيسى. وفي في في في عمر شبهه بمن؟ بموسى ونوح، كذلك هكذا. ولا شك أن هؤلاء أفضل من هارون، هؤلاء الأنبياء أفضل من هارون، كلهم من أولي العزم كما معلوم. هذا فيما أذكره والله أعلم. طيب، الحديث الذي يليه: لأعطينا الراية غدا. هذا كما ذكر شيخ الإسلام، هذا أصح حديث في فضائل علي رضي الله عنه. قالوا فيه: رد على الناصبة الذي ناصب علي الأعداء، لكن هل هذا من خصائصه؟ ليس من خصائصه. إحنا قلنا مثلا لما تأتي الصديق تجد أن فضائله إيش خصائص، وليس هذا من خصائصه، بل كل مؤمن كامل الإيمان يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. طبعا يعني الشيخ طبعا لما يقول هذا الكلام لا يعني أن يسوى علي إيش بغيره من المؤمنين، لكن كون شهد له بعينه هذا يعتبر إيش هي الفضيلة. ولهذا قال الشيخ الإسلام في الموضوع الآخر، قال: هذه فيه شهادة بعينه، يعني كونه يخصص بهذا، أو عفوا كونه مثلا يعني ينص على علي أنه يحب الله ورسوله، هذا هو المزية أو هذه الفضيلة له. الحافظ بن حجر يقول: أراد بذلك وجود حقيقة المحبة، الحقيقة كان يعني يريد حقيقة المحبة يعني كمالها وتمامها، وإلا فكل مسلم يشترك مع علي في مطلق هذه الصفة، صفة إيش؟ أنه يحب الله ورسوله. لكن نقول ثبت ذلك لعلي إيش على وجه إيش الكمال والتمام، وكونه ينص عليه بعينه هذا أيضا يعد إيش فضيلة له. ولهذا قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. كلام شيخ الإسلام في المنهاج السابع 67-300، وأيضا في الفتاوى الرابع صفحة 16-400. لكن كما هي طريقة أهل السنة، يعني هل الرافض أن يحتج بهذا الحديث؟ في لا يمكن يحتج به، ما وجه ذلك؟ لأن من الذي روى هذا الحديث؟ الصحابة، والروافض يعتقدون ماذا؟ ردة الصحابة، فلن يعتد إيش بهذه الفضائل التي جاءت عن علي. يقول شيخ الإسلام: والرافضة جهال ليس لهم عقل ولا نقل، فإنه لو طلب منهم الناصبي أن يثبتوا إيمان علي وفضله لم يقدروا على ذلك، فإن فضائل علي إنما نقلها الصحابة الذين تقدح فيهم الرافضة. وقال أيضا: لا يمكن للرافضة أن يستدلوا بحديث لأعطينا الراية غدا، لأنهم يقولون بردة الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. والخوارج أيضا إيش يقولون؟ يقول أيضا أن علي إيش ارتد، يقول لما تحتجون يا الرافضة حديث لأعطينا الراية هذا قبل إيش؟ قبل ردته، هكذا يقول إيش الخوارج. هذا بعض كلام الشيخ في المنهاج السابع 66 و300 والفتاوى الرابع صفحة 29 و400. حديث من باب الفائدة، يعني استكمالا ممن رد على استدلال رافضة أنت مني بن زيد هارون، لأنهم دائما يحتجون بهذا. أيضا أبو نعيم في الإمامة صفحة 21 و200، وأيضا بن حزم كما مر بنا في الفصل، والحافظ مر بنا كلامه في الفتح السابع 74 كذا، نعم. وأيضا الدهلوي في مختصر إيش التحفة الاثني عشرية صفحة 63 و100. وما دام احنا في موضوع عن الصحابة، يعني في رسالة علمية متميزة في هذا الباب، وهي بعنوان عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم، رسالة بالجامعة الإسلامية بالمدينة مطبوعة في 3 مجلدات لناصر الشيخ، هكذا اسمه ناصر الشيخ، جيدة، يعني استوعب كثير من هالمسائل، سواء ما يتعلق بفضل الصحابة أو ما يتعلق مثلا بخلافة الأربعة، أو ما يتعلق أيضا بقضية الخلاف اللي وقع بين الصحابة وتفصيل ذلك وبيانه. طيب تفضل يا أبو سعد. قال الطحاوي رحمه الله: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. قال الشارح: وتقدم الحديث الثابت في السنن وصححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة. وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيب في الخلافة. ولأبي بكر بن عمر رضي الله عنهما من المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولم يأمرنا في الابتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر، فقال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، فحالوا أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان، وعلى هذا عامة أهل السنة. وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. وقال أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: كنا نقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. طيب، هم الخلفاء الراشدون، يعني الرشد والهدى بين معناه، فالرشد هو العمل بالحق وضده الغي، والهدى هو العلم بالحق وضده الضلال، فهم جمعوا بين العلم والعمل، علموا وعملوا، علموا الحق وعملوا به. وهذا هو حديث العرباض لما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد. قال: فالراشد من عرف الحق وعمل به، والغاوي من عرف الحق ولم يتبعه، والضال من لم يعرفه بالكلية، كذا قال ابن رجب رحمه الله في شرح حديث العرباض بن سارية. قضية أن أبا بكر وعمر لهم شأن هذا بين، لأن الحديث قال: اقتدوا، مرتبة المقتدى به أخص وأعلى مرتبة إيش من يعني يقتدى به فيما سنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى احتفى به شيخ الإسلام في الفتاوى الرابع صفحة 400 والفتاوى 35 صفحة 23. أثر أيوب، قلنا جاء عن أيوب، جاء عن أحمد والدارقطني، وجه كونه أزرى بالمهاجر الأنصار، لأن إما يكون جاهلين بفضل عثمان، وإما يكونوا عفوا جاهلين بفضل علي، وإما أن يكون يعلمون فضل علي وقدموا عثمان قدم المفضول ووصفهم بالجهل أو الظلم، هذا يعد إيش؟ يعد ازدراء. هكذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله بمعناه الفتاوى الرابع صفحة 28-400. وأيضا أشار الشيخ إلى هذا الأثر، أثر أيوب في المنهاج الثامن صفحة 26-200. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس قادم، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.